بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أيضا في كتاب التوحيد فيه مسألة خطيرة جدا تحتاج إلى نظر وتأمل وفقه. سبحان الله، يعني فيها مجال كبير للنظر وتهمنا كثيرا، وهي مسألة الكفر والتكفير. الكفر غير التكفير. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال: الكفر والتكفير. وقول الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالكفر هو صدور القول أو الفعل الكفري من شخص مكلف متعمد. متعمد الفعل ولا متعمد الكفر؟ الفعل. ما في واحد يتعمد الكفر إلا أندر النادر. هذا كلام المرجع. المرجع يقول ما يكفر إلا اللي ودي يكفر، اللي يقول يا ناس أنا ودي أكفر، كذا يقول لكم، هذا اللي يكفر عنده. أما اللي ما يقول أنا ودي أكفر يقول لا، ما قصد الكفر هذا. لا، إحنا نقول قصد الفعل. الآن في قضية مثلا تشبه هذه عند القضاة في مسألة القتل، هل يشترط قصد القتل ولا قصد الجناية؟ يعني هل الواحد رمى واحد برشاش ومات وحلف، وحنا ندري والله أني ما أبغى أقتله، أني أبغاها في رجليه، أكثر قضاء القتل كذا، والله أني أبغاها في رجليه ما أبغاها فيه، لكن صابته ومات، هل هذا يعفيه من القصاص؟ ما يعفيه. أهم شيء يكون قاصد الجناية والآلة تحدد والباقي خلاص. هذا مثله، ما في قاتل أكثر. يعني صح في ناس يريد أن ينهي حياته، لكن هذا نسبة معينة. كثير من قضايا القتل كان يبغى يهدده، يبغى يحطه برجليه، يبغى ومات انتهى، لأنه قصد الجناية برشاش انتهى. هذا من نفس الطريقة، هذا قصد الفعل الكفري أو القول الكفري، عاد الباقي الخبر مو بعنده، عند الشارع هو اللي يقول أنت كفرت. أما اللي يقولون لازم يقصد الكفر، هذا قول سبحان الله سخيف جدا. يمكن حتى فرعون يقول ما ودي أكفر، ما قصدت الكفر. نعم. صلى الله عليه. مو أبو جهل يقول ما نعبدهم، أبو جهل يقول ما نعبدهم، نبغاهم بس يقربونا إلى الله. نعم. صلى الله عليه. قال: والتكفير هو إصدار صك التكفير وما يتبعه من القتل والمقاتلة والسبي واستحلال المال ونحوه. فالآية بدأت بصدور القول الكفري منهم، ثم عقبت بالواو بإصدار صك التكفير عليهم. وهذه المسألة مهمة جدا في ثلاث قضايا خطيرة، وهي طيب الآية والشيء. ولقد قالوا كلمة الكفر، هذا واحد. اثنين: وكفروا بعد إسلامه. وش فائدة الثانية هذه لو كان الكفر يتبعه التكفير مباشرة؟ لأنك الآن قد تقول طيب هم قالوا كلمة الكفر بس يمكنهم توهم في أول الإسلام جاهلين ما دروا وكذا إلى آخره، لكن الآية حددت الكفر وأصدرت التكفير، فقالت: ولقد قالوا كلمة الكفر. ثم المرحلة الثانية: وكفروا. الآن حكمهم أنهم كفروا بعد إسلامهم، ثم دعتهم إلى التوبة، فدل على أنه أن التكفير لا يتبع الكفر تلقائيا في كل المسائل، لا يتبع الكفر تلقائيا يعني في كل المسائل. هل يوجد عندنا، انتبهوا، يوجد عندنا كافر غير مكفر؟ هل يوجد كافر غير مكفر؟ هو كافر لكن غير مكفر، مثل المنافق. المنافق في الدرك الأسفل من النار، عند الله كافر، واللي يعلمه مثل الرسول وحذيفة وفلان وفلان هو عندهم كافر يعرفون، واللي ما يعرفه هو كافر لكن موقوف عنه التكفير لأجل أنه أصدر جنة، اتخذ أيمانهم جنة، حاط لحماية يظهر كذا، فهو كافر غير مكفر. يقول أن هذه المسألة تفتح المجال في ثلاث قضايا خطيرة، لكن تفتح أكثر حتى، يعني مثلا تفتح مسألة هل نحن مطالبين بالباطن ولا الظاهر، هل مطالب أن ندري عن هذا، وبعدين حكم التناكح وحكم الذبائح وحكم الصلاة وغيره. الآن اللي يعلم من هذا منافق في الباطل مثل حذيفة، يعامل معاملة الكفار ولا المسلمين؟ طبعا الناس يعاملون معاملة المسلمين، لكن حذيفة يعلم من هذا، أخبره الرسول إن هذا منافق، ما كان يصلي عليهم، هو ما كان يصلي عليهم، لكن هو ما يستحل دمه ولا هو بإذا، لكن هو ما ما ما هو، والآن هو عند الناس مسلم، لكن أنا أعرف باطنه، أعرف باطنه بالوحي غير ما أني أنا عامله بالظاهر، يختلف هذا عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم، هو يعرف باطنهم، يعاملهم على الظاهر ولا لا؟ كان يعاملهم على الظاهر، يحجون معه ويغزون معه ويروحون معه، هو يعرف ولا يعرفهم كلهم، يعرف بعضهم، الله عز وجل قال وآخر لا تعلمهم، فكان يعاملهم على الظاهر. لكن لو مثلا ابن المنافق عرف ان والده بالوحي انه منافق خالص يعني ومات على النفاق، هل يرثه؟ هذه مسألتنا حنا الآن، عرف ان والده طول حياته مسلم في الظاهر، لكنه علم بالوحي عند موته انه مات على النفاق الأكبر، هل يرثه؟ واللي يقول خلاص نحن مطالبين بالظاهر، هو كان مسلم في حياته ومات على انه مسلم، هذه مسألتنا نحن. طيب ما هي المسائل الثلاث؟ نعم صلى الله عليه. الأولى في سائر المكفرات ما خلا الشرك والنفاق، وهي المكفرات التي تقبل فيها الموانع ويتسع فيها العذر قليلا. وفي هذا النوع نستفيد من هذه المسألة بإيجاد برزخ بين الكفر والتكفير، لننظر في الموانع المقبولة والمهدرة، ولنمارس الاستنطاق قبل إصدار الصك عليه. وفي حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه عبرة وتزكية، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعجلين عن إصدار الأحكام، وفي البرزخ تم الاستنطاق والنظر في الموانع. مدام في برزخ بين الكفر والتكفير، يعني بين صدور فعل كفري أو قول كفري وبين الحكم عليه أنه كافر، مدام في برزخ، ولذلك أكثر المسائل ترى قضائية، لأن الاستنطاق والنظر لازم علماء وقضاة يحكمون عليه، ولذلك احنا سمينا صك. الصك من اللي طلع الصك؟ إيه الشارع والناطق بالشارع، مو بكل واحد يصدر صك. مسألة هذه خطرة جدا، هذه الأولى مهمة، لكن الخطورة عند المرجع أن عمموها حتى على الشرك، ولا ترى أصل المسألة اللي بحثوها العلماء وقالوا أنه ليس كل من صدر منه الكفر يكون كافر، وترى فيه موانع، هذا أصلها صحيح، لأنها في الرد على الخوارج، والخوارج كانوا يعممون. الخوارج عندهم مشكلة ما في برزخ، كل من صدر من فعل كفري فهو كافر. طبعا هم يخطون في المرحلة الأولى مو بفعل كفري، كما قال لهم ابن عباس، قالوا علي حكم الرجال كافر، قال الله يأمرنا بتحكم الرجال، مو بكفري هو أصلا، لكن هم يخطون في المقدمة الأولى يقولون أنه كفري، ويخطون في الثانية أنهم يجعلون كل صدور للفعل يأخذ الحكم مباشرة، ما في برزخ عنده. فألف العلماء المؤلفات وقالوا ترى مسألة الخوارج، الخوارج ما يتكلمون في الشرك، يتكلمون في الكفر الخفي، مسائل خفية. ولذلك ابن عبد الوهاب بين كلام ابن تيمية، قال ابن تيمية يتكلم في المسائل الخفية هي اللي فيها برزخ، أما الشرك ما حد. فقالوا هذا صدر من فعل كفري، وقف شوي، وقف أيها المصدر للصك القاضي، استنطقه، شوف يمكن عنده موانع مقبولة أو مهدرة، شوف عنده، وبعدين تصدر الحكم. هذا هو البرزخ، هو الفرق بين الكفر والتكفير في الأمور التي يكون فيها مجال يتسع فيها العذر، هذا رقم واحد. اثنين، الثانية في أمر النفاق، وهنا نستفيد من هذا التفريق في منع إصدار صك التكفير على المنافق ما دام قد اتخذ إيمانه جنة. أيمان، الأيمان اللي هي عهود الإسلام. نعم. ما دام قد اتخذ إيمانه جنة ولم يظهر منه سوى الإسلام. مهم ترى ما ظهر منه سوى الإسلام، أما اللي يظهر الشرك لا. نعم. فهو كافر غير مكفر، وله أحكام مسلمين في الدنيا وأحكام الكافرين في الآخرة، بل هو في الدرك الأسفل من النار. وقول الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، وقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، وقول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. استوقد نارا، اتخذ جنة واستفاد منها في الدنيا، ويوم مات ذهب الله بنورهم وبجنتهم وتركهم غير محميين من عقوبته وسخطه، استفادوا من النار أو من النور أو من الجنة في الدنيا. هذا معنى المثل في القرآن، أو هذا وجه له. نعم. وقول الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه البخاري. وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطبيق بعض الآثار المترتبة على إصدار صك التكفير وهو القتل لمصلحة شرعية كبرى، ذكرها بقوله: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني أحيانا بعض الآثار، الصك هذا فيه آثار، أحيانا بعض الآثار قد توقف لمصلحة، يوقفها الإمام، لأن في بداية الإسلام والناس يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، الناس ما يدرون هذا منافق هذا صادق، يشوفون من بعيد، اللي يشوفك من بعيد أن في ناس جو أسلم وقتلتهم، أجل ليش نسلم؟ فلذلك يوقف بعض الآثار لين يتبين الإسلام ويظهر. نعم. صلى الله عليه. أما لو خلع المنافق الجنة والدرع الذي كان يحتمي به وطعن في ديننا، فهنا يكون حكمه أشد من الكافر الأصلي، حيث لا تقبل توبته في الدنيا ولا يدرى القتل عنه، وتقبل في الآخرة إن كان صادقا، ومذهب السابقين من أهل المدينة. هنا يصير حكمه أشد من الكافر الأصلي، لأن إحنا معطينا حصانة ومعطينا جنة، وحنا يمكن ندري إنه كذاب، بس قلنا الجنة هاي تحميك منه في الدنيا. فأما لو خلع الدرع هذا وطعن في ديننا أو تكلم في رسولنا أو تكلم في يعني بما يعتقده، هذا مباشرة خلاص انتهت الحصانة. لو قال تبت آسف، ما الزنديق ما تقبل توبته في الدنيا، الزنديق اللي هو منافق ما تقبل توبته في الدنيا، يجب يقتل. وهذا مذهب السابقين الأولين من المدينة، وسيأتي معنا في الموطأ مفصلا، حتى إن مالك فصل في الموطأ المنافق إذا خلع الجنة ما تقبل توبته في الدنيا. إذا قال أحد إن الله قال في المنافقين إن الذين تابوا في الآخرة بينه وبين ربه، لكن في الدنيا يقتل، لأنه كان يستتر بستر، ويوم خلع الستر يقتل. ولها أدلة كثيرة وبحثناها كثيرا هذه المسألة. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. اللي بأيدينا متى يصير العذاب من عنده؟ نتربص. هذا الكلام يخاطب المنافقين، المنافقين التوبة كلها في المنافقين. يقول أنتم تربصون بنا أن نصر أو شهادة، لكن نحن نتربص بكم إيش؟ يأتيكم عذاب من عند الله، هذا واضح، أو بأيدينا. بأيدينا متى؟ إذا خلعتم الدرع مرة مباشرة. لو كان تقبل توبتهم ما قدرنا نتسلط عليه، كل ما جينا نقتله قال لا تبت ورجع العهد الأول. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أينما ثقفوا، مش معنى ثقفوا؟ أمسكوا متلبسين بالطعن في الدين، مثل الآن بعض أعوذ بالله اللي يظهر الإسلام وهو يمكن كافر في الباطن، فيظهر الإسلام ما يخالف يظهر الإسلام، لكن لو بدأ يطعن في الدين ويطعن في الرسول يطعن في القرآن، هذا أخذوا وقتلوا تقتيلا، تقتيل بعد سنة الله في الذين خلوا من قبل، يجب قتله فورا ولا تقبل توبة. حتى لو قال تائب نقول إن كنت صادق تجدها أمامك في الآخرة، أما الدنيا لابد قتله، لأن السماح بالإفساد في الدين بشكل هذا يفسد الدين. الآن القصاص لأجل ماذا؟ حفظ الدماء. والرجم لأجل ماذا؟ حفظ الأعراض. وجلد السكران لأجل ماذا؟ حفظ العقول. أهم منها كلها حفظ الدين. المنافق هذا يطعن وبعدين يقول تبت، ويطعن ويقول تبت، ويطعن ويقول تبت، ما يكون هذا. الطعن في الدين هذا أخطر شيء، ولذلك لا تقبل توبته في الدنيا. نعم. الله عليك. وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن عزة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يقتل المنافق في الدنيا إذا خلع الجنة والدرع وأظهر النفاق وطعن في دين المسلمين. وعن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ. يقول إن استتروا بستر الله في القاذورات، لكن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله، ومن أبدى لنا نفاقه أقمنا عليه كتاب الله، قتلوا تقتيلا، ومن أبدى لنا شركه وأظهر شركه ما عاده بمسلم، ما تنفع لا إله إلا الله إذا كان أظهر لنا شركه، وهكذا. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. هذه خطبة عمرية، عمر يقول في ناس يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الوحي إن هذا قال كذا وهذا قال، موجودين في القرآن، اللي قالوا لا رجعنا المدينة، واللي قالوا لا يخرجنا العزم منها، لا تنفقوا على من عند رسول الله، والوحي قد انقطع، الآن ماذا نأخذكم؟ بما ظهر لنا من أعمالكم. حتى وإن كان عمر أفرس الناس، عمر في فراسة ويدري إن هذا صادق وهذا كاذب، بس ما يأخذ إلا بالظاهر، ولا بلغ من فراسة عمر أن جاء رجل وقال له: يا سواد، هل كنت كاهنا في الجاهلية؟ رجل مسلم وصادق في إسلامه، لكن من فراسة عمر علم أنه كان في الجاهلية كاهن، فقال: يا أمير المؤمنين، تستقبلني بهذا الكلام؟ فقال: نحن كنا نفعل ما هو أشد من الكهان، لكن أراد أن يختبر فراسته، قال: نعم، كنت في الجاهلية كاهن. فهو عنده فراسة عمر، لكن هل يستعمل فراسته؟ لا، لأن استعمال الفراسة غير منضبط، ولو كان منضبطا من عمر لا ينضبط من غيره، ما ينضبط عند الناس إلا الظاهر. وكذلك المسألة التي ذكرناها قريبا، مسألة القضاء، هل يقضي القاضي بعلمه؟ مع أنها أقوى الأدلة، الآن الشهود يمكنهم كذابين، القاضي التقي، الشهود يمكن كذابين، يمكن كذابين، لكن هو شاف بعينه وسمع بأذنه ولمس بيده، هل يقضي بعلمه؟ أنه سبحان الله، مثل ما قال الشافعي: لولا قضاة السوء، والله أنها مسألة جديرة أن يقال يقضي بعلم، لكن فيه قضاة سوء، فوش اللي يضبط الناس؟ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه فلا يفرح، إنما أقطع له قطعة من النار إن كان يكذب. أنا قضيت له بالظاهر، لكن في الباطن إن كان كذاب لا يفرح بالحكم القضائي، قطعة من النار هي. فلذلك سبحان الله، أمور الظاهر تنضبط، أمور الظاهر تنضبط، يبقى عند مجال الورع. الورع يا إخوان هذا باب طويل عريض، وهو خير دينكم الورع، الورع المنضبط بالعلم، كوني أنا أتورع، كوني أنا غلبت عندي قراءة، كوني أنا يعني أخاف من الشيء هذا، هذا شيء، لكن الآن اللي يضبط أمور الناس الظاهر. ولذلك فيه من الإخوان وغيرهم من جربوا استنكاه الباطن وتعبوا، أو تورطوا في أشياء أكبر، اللي يقول لازم أعرف باطن كل إمام أصلي خلفه. طيب، لو فرضنا أن هذا يمكن في بلدك، هل يمكن في غير بلدك؟ أنت بتروح في طرقات، بتروح في بلدان أخرى، وبتروح في مكة، وبتروح، لازم تعرف باطن كل إمام تصلي خلفه. ويقول أن أحمد يقول: قد كنا نسهل، أما الآن فلا تصلي إلا خلف من تعرف. وإذا قال أحمد، بعدين الكلام أحمد هذا محكوم بظرف، لو سألت أحمد عنها الآن بيقولك مو باللي أنت رحت إليه، أحمد يتكلم عن مسألة، ولذلك التدوين سوى مشاكل، أحمد يتكلم عن ظرف أمامه، لكن الشريعة قبل أحمد وبعد أحمد، أحمد مو هو اللي جاب الشريعة، الشريعة هل أنك أنت يجب عليك ألا تصلي إلا خلف من تعرف باطنه يجب وجوبا؟ ما يجب. ولا معناه كل ما توقف في محطة في الطريق تحقق مع الأئمة وتحقق مع هذا، وإذا جيت في مكة تروح كل إمام تحقق معه؟ ما دام المسلمين يصلون تصلي وأنت ما يكون في نفسك حرج، ليش؟ لأنك مكلف بالظاهر، ولذلك أنت تفرح بالمستور. إلا رجل تعرف فعلا أن هذا من أهل البدع ولا عرفت بعينه، خلاص دور غيره. أما كل الناس تبي تمشيهم على صراط واحد أني أستنكه باطنه، أصلا هذا مشقة ما كلفك الله بها. سبحان الله، يوسع عليك تروح للضيق. الله يقول لك الظاهر، يقول لك إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إلا رجل تعرف أنه مغموص ببدعة أو بنفاق أو بغيره وهكذا. لكن كما ذكرنا الأمور تختلف، في أمور لابد فيها من الظاهر مثل أمور الجماعة، في أمور شخصية. أمور الجماعة إلا من استخدم الظاهر اضطربت الجماعة علينا، ولذلك بعض الإخوة اللي سبق الكلام هذا له عنهم وش سووا؟ طبعا ما يقدروا يحقق مع الناس، مو بسلطان. والشيء الثاني، الأئمة إذا جيت تسأل عن باطنه هم معلمك ويمكن يطردك، وش يصير آخر أمرهم؟ يتركون صلاة الجماعة، ولا يصلي مع الجماعة بنية المنفرد، ويدخلون في باب كبير، باب الخروج، أول طريق الخروج، يصلي هو منفرد ولا يترك الجماعة ولا. طيب هو الآن هذا كله، هذا في اللي يحاسب المستور، هذا كله ضيق ما الله كلف كبه وسوالك انك تركت الجماعة وتركت وأدابهم إلى أمور أحمد عقبه. كل من خرج على الجماعة ينتهي، انتهى يد الله على الجماعة، خرج من يد الله. لكن في الأمور الشخصية اللي ما فيها تفريق جماعة الأمر أوسع. فما كما مثلت لكم، لو جاءك يخطب منك بتزوج المستور، يخطب بنتك الآن، تحط بنتك عند واحد وتشوف ظاهره زين، بتزوج المستور؟ ما تزوج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه، هذا ما يكون مستور. لازم أروح أرضى دينه وخلقه وأمانته، يعني لازم أنقب وأدور، لأن هذا أمر شخصي وأمانة أسلمها، مي بأمر عام أصلي مع فلان ولا. وفي النكاح فيه استنكاح باطن، فيه لأنه نكاح. الذبائح ليس فيها لم تؤمر أن تستنكه الباطن، ولكن ليست مثل الصلاة لأنها أقرب للشيء الشخصي. تاكل ما تاكل هذا شيء شخصي، بس لا تحرم على الناس، لا تقول حرام إلا شخص تدري أنه مشرك ولا، لكن تقول حرام كذا لا ما تقول حرام، لكن تقول كثر الشر وأنا ما أدخل في جوفي إلا ما أرضى. ما حد يقول لك إلا أدخل في جوفك ما لا ترضى، هذا شيء شخصي. أما ترك الصلاة في الحرم، ترك الصلاة في الجماعات، ترك إحداث في المسلمين، التفريق ولا جماعة التوقف والتبين في مصر، التوقف والتبين يقولون الأصل في أهل مصر نتوقف فيهم في كلهم حتى نتبين، معناه جعلوا الأصل في الناس الكفر، أو جعلوا الأصل في الناس أنه يكون مجهول الحال. ما بصحيح هذا، ظلمات وأشياء وحصل فيها خوض، وإن شاء الله بإذن الله أن كل الخوض هذا ينتهي مع نهاية الأحزاب إن شاء الله. هي ما تنتهي الأحزاب، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام كلما قطع قرن على ما بال ينبت القرن الثاني مدينة متنا إن شاء الله. ولا هو كل ما يقطع قرن يجي قرن ينبت لين يقاتل آخرهم مع الدجال. لا تحسبوا البنتون الجماعات ما يتنتهي لين يقاتل آخرهم مع الدجال، لكن إن شاء الله أنه في الفترة هذه قطعت قرون وتقطع قرون إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعل العاقبة خير. فأنا أقول الموضوع هذا بنقف عند الشرك، ما نقدر الآن نتكلم في الشرك، لكن موضوع الآن البرزخ اللي في غير الشرك والنفاق، واضح أن فيه برزخ بين الكفر والتكفير. نسأل الله أن يدلنا على الخير ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمال، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.